ذكرت رضي الله عنها بعض آداب الاعتكاف. فأول تلك الآداب قالت رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثقل علي رأسه وهو في المسجد. فقط يثقل رأسه صلى الله عليه وسلم، كان على أبواب بيوته صلى الله عليه وسلم ستار. قالت: فيثقل علي رأسه فأرجله، يعني أسرح شعر رأسه، أسرح شعر رأسه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، حاجة الإنسان، وهي قضاء الحاجة، الاستكمام، إن شاء يغتسل أو شيء، وأقل الحاجة طعام، أراد أن يأكل أو يشرب، واضح، فلا بأس أن يخرج لهذه الحاجة. وإلا فالمعتكف ليس له أن يخرج من المسجد لغير حاجة، بأنه يلبث في المسجد، ومن خرج لغير حاجة فقد خالف مقصود الاعتكاف، خالف مقصود الاعتكاف، وهو لزوم المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى والتفرغ من الدنيا وعدم الالتفات إليها وإلى أي شيء خارج هذا المسجد، ما تريد تلتفت إليه، واضح؟ لذلك تقول في الأثر الذي بعد: السنة على المعتكف. السنة يعني تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعود مريضا، هذا الأول، فلا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، الجنازة إذا كانت خارج المسجد، ليس في نفس المسجد، إن كانت في نفس المسجد فإنه يشهدها، الكلام عن الجنازة خارج المسجد، ولا يمس امرأة، والأظهر الله أعلم المراد بالمس هنا الجماع، الأظهر الله أعلم الجماع، ولا يباشرها، المباشرة كما ذكرنا من البشرة، وهو من وضع البشرة على البشرة، واضح؟ فلا جماع ولا ما دون الجماع، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، لما لا بد منه مثل قضاء الحاجة، طعام، شراب، هذا لا بد منه، واضح؟ ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا آخر الحديث، هو الذي جاء في كلام الحافظ: ولا بأس برجاله إن إلا أن الراجح وقت آخره، آخره موقوف، وهو في قولها رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بمسجد جامع. فكانت تختار رضي الله عنها أن المعتكف يجب عليه أن أو لا بد من أنه يكون صائما إذا أراد أن يعتكف، لا بد أن يكون صائما إذا أراد أن يعتكف. وهذا تنبني عليه مسألة أخرى، وهي: هل يجوز الاعتكاف ساعة من النهار أو ساعة من الليل، أو أنه لا بد من أن يكون الاعتكاف يوم وليلة؟ فالأظهر الله أعلم جواز الاعتكاف ولو ساعة من النهار أو ساعة من الليل، ولا يشترط في ذلك الصيام، ولا يشترط في ذلك أن يكون النهار مع الليل، فله أن يعتكف بعض النهار وله أن يعتكف بعض الليل، له أن يعتكف بعض النهار وبعض الليل، له ذلك، واضح؟ وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وقولها رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، قد عارضه قول ابن عباس، ابن عباس أنه قال في الأثر الذي بعده، ذكره مرفوعا وصحيح أنه موقوف: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، فلا يفترض الصيام لأجل الاعتكاف، بل له أن يعتكف بعض النهار وله أن يعتكف، وقد أجمع أهل العلم على جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن الاختلاف هل يكون الاعتكاف يوم وليلة، هل يكون الاعتكاف بصيام أو بدون صيام، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الاعتكاف في رمضان، ولم يرد عنه الاعتكاف في غير رمضان إلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترك الاعتكاف كما ذكرنا، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال، فهذا يدل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، وأن الاعتكاف ليس خاصا برمضان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في شوال كان صائما، والصحابة رضي الله عنهم كانوا على يعني حريصين على ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الجليلة والتي أو الصغيرة واليسيرة منه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فكانوا يذكرون جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه، واضح؟ طيب، في الأثر الذي بعده أو في نفس الأثر بعده: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قولها رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس، أم هو جامع أو أنه شامل لجميع المساجد؟ واضح؟ ورد في الحديث من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، واضح؟ وابن مسعود رضي الله عنه قال لجابر رضي الله عنه لما ساق الحديث قال له: لعلك نسيت وحفظه، يعني لعلك أخطأت في ذكر هذا الحديث. كانت الحال الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة، والجمع بين الاحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه انه قال: الحج عرفة، الحج عرفة، فليس هذا يعني ان الانسان لو اتى بعرفة سقط عنه الحج واجزاه، بل لا بد أن يأتي بكامل أركان الحج وفرائضه، واضح؟ لا بد أن يأتي بالحج كاملا حتى يجزئه. فهذا من هذا والله أعلم، وأن المراد أن هذا الأكمل والأفضل الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، وأن الاعتكاف في غيرها مجزء وجانب، بشرط أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع كما بينته أم المؤمنين رضي الله عنها. الذي بعده عن ابن عباس ذكره مرفوعا والراجح أنه موقوف كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى أنه ليس عليه صيام إلا أن يجعله على نفسه كما بينا. نعم.